بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 23 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. تكلمنا في الأمس عن المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع، ثم يتابع الشيخ عن المحرمات بالمصاهرة فيقول، ثم يتابع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن المحرمات بالمصاهرة فيقول: وأما المحرم بالمصاهرة فأم الزوجة وجداتها من نسب أو رضاع وإن علونا، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. ويحرم بالمصاهرة أيضا أزواج آبائه من قبل الأب أو الأم بنسب أو رضاع وإن علون، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأزواج أولاده بنسب أو رضاع وإن سفلوا، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم. وقوله: الذين من أصلابكم، لإخراج زوجة من تبناه، لا زوجة من لا زوجة ابن الرضيع، لتحريمها بالخبر السابق، وقدم على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع. هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد الصحيح، وإن لم يقع دخول لما مر بخلاف العقد الفاسد لا تتعلق به حرمة. وأما بنت الزوجة بنسب أو رضاع وإن سفلت فلا تحرم إلا بالدخول بالأم أي الواطئ، أي بالدخول أي الوطئ ولو في الدبر، وكذا استدخال الماء أي بخلاف مجرد العقد الصحيح، فلا يحرمها، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وذكر الحجور جري على الغالب، أما إذا لم يدخل بالأم فلا تحرم البنت بخلاف أمها كما مر. والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك، بخلاف بنتها. وإلى ذلك الإشارة بقوله: فإن أبان، المراد بانت الأم قبل الدخول بها حلت له ابنتها لما ذكره، لكن عبارته فيها إيهام، والمراد حصول الفرقة قبل أن يوجد الدخول أو ما في معناه، وبذلك تحصل البينونة لا محالة، وتحرم عليه من وطئها ولو في الدبر، وكذا من استدخلت ماء أحد ابن آبائه أو أبنائه بنسب أو رضاع بملك، لأن الوطأ نزل به منزلة عقد النكاح أو شبهه لصيرورتها فراشا له، فيثبت النسب وتجب العدة. قد ذكرت في الأمس أن أربعة أنواع إنما تحرم بسبب المصاهرة. معنى المصاهرة أي هنالك عقد يجري في العائلة يؤدي إلى دخول شخص في هذه العائلة بأنه صهر للعائلة، زوج لبنت، ماذا يترتب على هذا العقد؟ يحرم بالمصاهرة أزواج، طبعا أول ما نبدأ بأم الزوجة وأمهاتها. قال تعالى وأمهات نسائكم، فإن هذا المحرم من هي أم زوجتك؟ الأم من ولدت زوجتك فهي أمها، أما أمهاتها جدتها من قبل أبيها، جدتها من قبل أمها، جدتها بالرضاع، أمها بالرضاع، من كل طرف من الأطراف، وهكذا أمهات أبيها أمهات أمها. لذلك هذه الأم وإن علت وأمهات نسائكم، سواء كان ذلك بنسب أو كان برضاع، عند ذلك نقول كل من تسمى أما أو جدة لهذه الزوجة تحرم عليك إلى الأبد بمجرد قولك وأنا قبلت زواج فلانة. إذن هذا الأمر الأول. وإن علونا لا نقول والله هذه مرحلة أولى ثانية ثالثة، وإن علونا، وهذا في النساء ممكن، يعني قد يجتمع الإنسان بعدد لا بأس به من أمهات زوجته، خاصة يعني إذا كان يتزوج مثلا بنتا صغيرة أمها، يعني قد غالبا اليوم إذا كان الزواج بشكل طبيعي أم الزوجة المباشرة يعني في العقد الثالث أو في العقد الثاني من عمرها، فكيف بالأمهات؟ من الممكن لو توصلنا فنجد عدة أمها. الأمر الثاني زوجة الأبي. قال فزوجة الأبي بمجرد عقد رأيتها لم ترها، طلقها أبوك مباشرة، زوجة جدك هذا الآباء من قبل الأبي والأم، أبوك يعني الآن أبوك المباشر الذي ولدك، والد والدك، والد والدتك، هؤلاء آباء من قبل الأم من قبل الأب، سواء كان هذا بالنسب أو كان بالرضاع، فأي واحد منهم نكح زوجة لا يحق لك أنت أن تنكحها. ومعنى نكح هنا عقد. ورحم الله الإمام الشافعي يقول فتش في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره لا تجد كلمة نكح إلا بمعنى عقد، ليس بمعنى دخل، حتى في قوله تعالى فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حتى تعقد على زوج غيره، هذا العقد أولا. أما الدخول فهو ظاهر من السنة النبوية، عندما عقد قال عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ما قال لها أن النكاح هو الوطن. نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الآن المرحلة الثالثة زوجة الولد، الولد وولد الولد وهكذا، يعني كيفما كان هذا الولد من يسمى ولدا، يعني سواء كان من جهة الأب ومن جهة الأم، اسمه ولد، ابن ابن ابن بنت، كيفما كان هذا الولد وأزواج أولاده، عندما يأتي واحد من أولاده ويتزوج امرأة فهذه تحرم عليه. يعني الكنة وإن نزلت، هذه كنة ابني، كنة ابن ابني، يعني مثلا زوجة ابن ابني وهكذا، كيفما كانت عند ذلك نقول هذه المرأة إذن تحرم. طيب بأي شيء؟ هل يشترط أن تكون بنسب؟ لا، بنسب أو رضا. لكن الله عز وجل يقول هنا في كتابه العزيز وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أنتم تقولون سواء كان من نسب أو من رضاع، فكيف يقول ربنا هنا من أصلابكم؟ نعم، لما كان التبني منتشرا في الجزيرة العربية حتى يبين ربنا سبحانه وتعالى أن حليلة الابن الذي يكون حقيقة ابنا، والحقيقة في البنوة إما أن يكون بنسب، هذا بالدرجة الأولى الذين من أصلابكم، لكن خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، من هو؟ مسألة الرضاع. لذلك قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلو كان عندك ابن من الرضاع وتزوج فهذه أيضا لا تحل لك، ويجوز لك أن تخلو بها وأن تنظر إليها وأن تسافر معها وأن تكون محرما بها في الحج إلى غير ذلك. نعم. أما إذا كان ابن التبني فهذا لا يجوز مطلقا، لأن الإسلام منع التبني، ادعوهم لآبائهم، ولقد حرم الإسلام مسألة التبني أم بالأمر القولي والفعلي. أما القولي ادعوهم لآبائهم، وأما الفعلي زيد بن حارثة تبناه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جاء أعمامه وأهله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطالبوا به، والظاهر أنه إنما انتقل بطريق حرب بطريق معين إلى مكة المكرمة، فكان عند عم خديجة، ثم أهداه لخديجة، ثم أهدته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خير فوقف أمام الناس وقال عندما خيره رسول الله: إن اخترت أهلك فاذهب معهم، وإن اخترتني فتبقى معي. فاختار زيد بن حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل تحريم التبني أعلن المصطفى في مكة المكرمة: زيد ولدي يرثني وأرثه. صار يدعى زيد بن حارثة بزيد بن محمد، هكذا اسمه. والنبي عليه الصلاة والسلام أحب له أن يكون هذا الإنسان في أعلى مراتب القوم، فزوجه امرأة قرشية. هذه المرأة نسيبة لها مكانة في قريش عالية جدا، وهي بنت عمته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، زوجه هذه المرأة. لكن الله عز وجل لم يجعل الوفاق ما بين زيد وما بين زينب، فماذا كانت النتيجة؟ كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يفارقها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أمسك عليك زوجك. وربنا سبحانه وتعالى أراد في حكمته أن يتنفصل زينب عن زيد، قال ربنا عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا، معنى ذلك انتهت علاقة الزواج ما بين زيد وما بين زينب، جاء الأمر للتحريم الفعلي. ماذا قال ربنا بعد ذلك؟ زوجناكها، أي جعلناها لك زوجة. وهذه الزوجة الوحيدة التي لم يعقد عليها في الزوجة، كل امرأة بينها وبين زوجها عقد، أيا كان أي عقد كان، على حسب ما يرتضيه أهل الأرض بحسب عقائدهم. نعم. أما هذه فجاء زواجها من السماء، فافتخرت على نساء النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. دخل رسول الله عليها هكذا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ما هو الدليل؟ على أن الله، هذه لو كانت بنت زوجة المتبنى، معنى ذلك زينب ينبغي أن تكون كنة لرسول الله، زوجة ابن، لكن لما كان الابن بالتبني وحرم الإسلام التبني أبطل الله التبني بالفعل وبالقول. أما بالقول ادعوهم لآبائهم، وأما بالفعل فهو قرار الله عز وجل، تزويج الله عز وجل لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب. وهذا ما سمي أنه يوجد منطوق ومفهوم. منطوق الآية تدل فقط على الأبناء من الأصلاب، لكن المفهوم إنما يدل من مكان آخر، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. قال هؤلاء الأربع، إذا زوجة الابن، زوجة الأب، أم الزوجة، وإن علت بقي عندنا هؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقل. طيب الرابعة أين هي؟ قالوا هذه حصل دخول، لم يحصل دخول حدث التحريم. فإذا حدث التحريم فلا يجوز لك أن تتزوج بامرأة عقد عليها أبوك ولو طلقها بعد ثانية من العقد، خلاص صارت من المحرمات الأبدية. قال وإن لم يقع دخوله. أما إذا كان العقد فاسدا، من جملة العقود الفاسدة مثلا أنه لم يستوفي أركانه، عقد بدون ولي، عقد بدون شهود، عقد في حالة الإحرام، هذه عقود ليست صحيحة. نعم، فلذلك لا يتعلق بها أي شيء ما دام أن. ما هو العقد الصحيح؟ العقد الصحيح الذي بموجبه يستحل كل من الزوجين التمتع بالآخر. نعم، بقي عندنا بنت الزوجة، هذه الرابعة، هذه لها شرط. بنت الزوجة، نعم، تزوجت امرأة عندها بنات، ما حكم هؤلاء البنات؟ هل هن أجانب عليك؟ نعم، مجرد عقد أجانب، لكن إن تم الزواج ودخلت بهذه الأم صارت هذه البنت ربيبة، وهذا الابن يسمى أيضا ربيب. ولقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وكان عندها أولاد، ماذا كان يسمى هؤلاء الأولاد؟ ربائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن أبي سلمة الذي كانت يده تطيش في الصفحة، والذي كان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يلي. بنت الزوجة سواء كانت بنتها بنسب أو كانت بنتها برضاع، بنتها، بنت بنتها، بنت بنت بنتها، كيفما كان، الأم الأولى بنت الزوجة أم لا، سواء كانت بنسب أو برضاع، وإن نزلت وإن سفلت، فلا تحرم على الزوج إلا بعد الدخول بالأم، إلا بالدخول بالأم. ما معنى الدخول؟ الوطن. دائما أقول إن التشبيه الفقهاء لبعض الأحوال لا يعني حل هذه الأحوال. مثلا وطئ في حالة الحيض، إذا هذه البنت حرمات؟ نعم، أما الوطء في الحيض حرام على الزوج، يعني ارتكب إثما، ارتكب كبيرة. نعم، إذا عندما وطئ في الحيض، لأن الوطأ في الحيض حرام، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وطئها في الدبر، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد، هذا بحث. لكن البحث الثاني، هل يعتبر هذا دخول؟ هل يوجب هذا المهر؟ هل تكون هذه المرأة مدخولا بها؟ نعم، أي الوطء ولو في الدبر، وكذا استدخال الماء، أي بخلاف مجرد عقد الصحيح، فلا يحرمها. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. هنا سؤال قد يأتي، أنا تزوجت امرأة عندها مثلا لنفترض 10 بنات، 5 بنات متزوجات و5 بنات في حجري، يعني معها تربيهن فما حكم المتزوجات؟ هل هن ربيبات؟ ربنا عز وجل يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال الغالب المرأة أنها إذا تزوجت غالبا تتزوج في وقت مبكر، وبنات غالبا يكن صغارا وفي حجرها، ولكن هذا الأمر إنما جرى مجرى الغالب، فسواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر، كانت متزوجة، كانت عند أبيها، كيفما كانت الذي طلق أمها، نعم، ولكن بعد الدخول بأمها صارت تسمى ربيبة، نعم ربيبة كيفما كانت. طيب ما هو السبب؟ لماذا قلتم هنا دخول وعند أمهات الزوجة لم تقولوا دخول؟ أو ما هي الحكمة في تحريم الله عز وجل هذه حتى الدخول وتلك بمجرد العقل؟ أنت عندما تخطب من الليلة الأولى من الرؤية تجلس أمها بحجابها وتجلس معك عندما ترى بنتها، صحيح؟ كل المتزوجين يعلمون ذلك. إذن أنت بضرورة معالجة الأمر مع الأم، فكيف إذا كان من النظر فإنها ربما هي تتدخل، فإذا صار عقل ترتيب الزواج ما يترتب في ذلك، يعني أنت تعامل الأم مباشرة، فلذلك يوجد علاقة مع الأم. لما كانت العلاقة مع الأم حرمت الأم من ساعة العقد. أما بنت الزوج ما لها علاقة، تتزوج أمها، لا علاقة لك معها، لكن الحياة تستمر. فإذا تم الدخول معنى ذلك صارت ربيبة، عند ذلك نقول الآن حرمة. فلو طلقها وأراد أن يتزوج قبل الدخول بها وأراد أن يتزوج ببنتها، علم أن لها بنتا مثلا وهذه وجدها كبيرة والبنت صغيرة، فأراد من هذه الزوجة التي كان أن يطلقها وأن يتزوج بنتها، ممكن هذا؟ ممكن، وليس حراما. نعم. إذن أمها تحرم الأمهات عند العقد، أما الربيبات بعد الدخول. نعم. قال فإن أبان، يعني بانت الأم قبل الدخول بخلع بطلاق حلت له ابنتها. نعم. فلذلك عندنا الآن مسألة أخرى، وتحرم عليه من وطئها ولو في الدبر، وكذا من استدخلت ماء أحد آبائه أو أبنائه بنسب أو رضاع بملك، لأن الوطأ نزل به منزلة عقد النكاح. هلا في عنا الوطأ له ثلاث، بالنسبة للمرأة له ثلاثة أحوال: وطأ الزوجة، لذلك نقول نحن إذا كانت هذه المرأة زوجة فوطئها صار اسمها مدخول بها وعليها العدة، يشابه الوطأ في الزوجة الموت، الموت كالدخول، لذلك إذا مات ولو قبل الدخول يجب تجب العدة. في عنا وطأ آخر، هذا الوطأ وطأ بملك اليمين، يعني هو يملكها، فإذا ملكها صارت هذه أمة له، قال تعالى أو ما ملكت أيمانكم، أيضا هذا الوطأ يحرم. بقي عندنا وطأ لا قيمة له وهو وطأ الزنا، فالحرام لا يحرم الحلال، فالحرام لا يحرم الحلال، معنى ذلك لا يقال والله هذه وطئ مثلا أمها في الزنا فحرمت البنت أو ما شاكل ذلك. نعم. وتحرم عليه من وطئها ولو في الدبر، وكذا من استدخلت ماء أحد آبائه أو أبنائه بنسب أو رضاع. إذن عندما نقول تحرم عليه من وطئها، اذا بنسب او برضاع. فاذا تم من وطئها ابوك بسبب النسب او بسبب الرضاع، يعني في علاقة صارت عند ذلك، ابوك بالنسبة اليك بالنسب ابوك الحقيقي، ابوك بالنسبة اليك بالرضاع من ارتضعت من زوجته التي كان سببا في اللبن. يعني لو لم يطأ الرجل المرأة فتحمل المرأة فتلد المرأة فترضع المرأة، إذا من صاحب اللبن؟ الزوج. إذا كان هذا أبوك من الرضاع أو كان أبوك من النسب، نعم، وطئ امرأة بملك، فهم الفكرة الآن؟ أنت لك أب إما من النسب أو من الرضاع، أبوك الحقيقي جدك وإن على، أبوك من الرضاع كذلك. إذا وطئ امرأة بالملك، اشترى أمة ثم وطئها، لو اشتريتها أنت أو ورثتها، هل يجوز لك أن تطأها بملك اليمين؟ لا. ليه؟ لأنها تسمى موطوعة أبيك بنسب، إذا بالنسب زوجة، بالرضاع كذلك زوجة، نعم، أما بالملك اسمها أما، صارت مستولدة إذا جاءت بولد، إذا لم تأتي بولد اسمها موطوءة الأب، يعني أبوك عاشرها معاشرة الأزواج. إذا عاشر أي أب عاشر أمة له يملكها، لو كان عنده 100 أمة فعاشر 100 لا يحق لأحد، يرثوا الأولاد يرثونه للخدمة، لكن لا يجوز لأحد أن يطأها، لا يجتمع الأب والابن على رحم واحد، على موطوءة واحدة، لا بملك ولا بنسب ولا بنكاح، نعم، لأن الوطأ نزل به منزلة عقد النكاح أو شبهه لصيرورتها فراشا له، فيثبت النسب وتجب العدة وتحرم عليه أمهات موطوآته أو أمهات موطوآته ولو في الدبر، نعم، كذلك هذه موطوءة الأب، أمها صارت الآن نزلت منزلة مين؟ إذا كان يعني مثل حماية الأب نفس الشيء، نعم، وتحرم عليه أمهات موطوآته ولو في الدبر. الآن إذا وطئ الرجل امرأة هل يجوز له أن يطأ أمها؟ فهم المعنى؟ إذا وطئ امرأة لا يجمع ما بين البنت والأم لا بنسب ولا برضاع ولا بمصاهرة ولا مثلا بوطئ، نعم، بملك اليمين. قال ولو في الدبر وكذا استدخال مائه. اليوم كان الفقهاء، كان سابقا يعبر عن استخدام الماء، كان يداعب زوجته مثلا فأنزل في يدها، سواء أو كانت عندها ملك يمين فأدخلت هذا الماء في فرجها فحملت منه، هذا الاستدخال ينزل منزلة ماذا؟ منزلة الوطئ. واليوم من كان يظن أن كثير من الناس الذين لا يستطيعون الوطأ أو لا ينجبون يأتون اليوم بطفل الأنبوب، موجود هذا أم لا؟ هذا الولد ينتسب إليه أم لا؟ ينتسب إليه. إذا أخذنا عن طريق الاستدخال أم لا؟ هذا استدخال بملك أو شبهتين. وبناتها كل ذلك تحريم مؤبد كالتحريم بالنسب. ثم النظر في الشبهة إلى ظن الواطئ، عندما نقول بملك أو شبهة، الشبهة ظن أحيانا بعض الناس، خلينا نأخذها بحسن نية، يعني مختلي العقل قليلا، حسب هذه المرأة يام في بعض الناس بيزيد الأمر سوء، فربما يزوج يعني مختلة عقل بمختل عقل، لا، إن واحد يحافظ على الثاني أقل الدرجات، نعم، ثم النظر في الشبهة إلى ظن الواطئ. الواطئ ظن أن هذه المرأة زوجته فوطئها. نعم، عند ذلك فإذا ظنها زوجته فإن هذا الوطئ لا يقام فيه حد الزنا، ولكن على المرأة هنا أن تترك أو أن يتركها زوجها الحقيقي فترة حتى تمر بحيضة حتى تستبرئ من ماء ذلك الرجل. فإن عقد ولد فهذا الولد أيضا ولد شبهة، ومع هذا لا يقام وينتسب إلى الواطئ، لأنه عندما أتى هذه المرأة بنية ماذا؟ بنية أنها زوجة له. نعم، لا الموطوءة حتى لو كان زانيا دونها لم يثبت التحريم. إذن أما إذا كان الزنا الحرام لا يحرم الحل، ويحرم عليه أن يجمع ابتداء أو دواما بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ونحو ذلك من نسب أو رضاع. الآن عندنا بحث الجمع، ملخص هذا البحث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا، وإن الله عز وجل قال قولا، الله عز وجل يقول وأن تجمعوا بين الأختين، يعني لا يمكن لك إذا تزوجت امرأة أن تتزوج أختها وهي عندها. أما لو ماتت الزوجة أو طلق وانتهت فترة عدتها يجوز لك أن تتزوج بأختها، هذا نص القرآن الكريم بالنسبة للأختين. بالنسبة للحديث النبوي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل الجمع ما بين المرأة وعمتها، يعني بنت الأخت بنت الأخ وعمته، يعني الزوجة إذا كانت امرأة وأراد أن يتزوج بنت أخيها حرام، عنده بنت الأخ أراد أن يتزوج عمتها حرام، أي كذلك عنده بنت الأخت يمين تانية بتكون خالتها، فلا يجمع ما بين بنت الأخت وخالتها ولا بين الخالة وبنت أختها. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما بين المرأة وخالتها أو عمتها. نعم، لا يجمع ما بين الصغرى مع الكبرى ولا الكبرى مع الصغرى، يعني ربما تكون عنده الكبير يأخذ الصغير أو الصغير يأخذ الكبير، هذا يهدد الأرحام ويقطع التواصل ما بين الناس. لكن الزواج تباعا، لقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بنتين من بناته، لكن بعد أن ماتت الأولى زوجه بالثانية. نعم، ويحرم عليه، ما قال أن يطأ أو أن ينكح، ماذا قال؟ أن يجمع ابتداء، قال له زوجتك بنتي بصح؟ لا يصح. زوجتك أختي وبنتي بصح؟ أختي يعني بصير عمة البنت. نعم، ما بصح، لا جمع ولا لا ابتداء ولا دواما بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ونحو ذلك كخالة أحد أبويها، الخالة وإن علت خالة أمها وهي لا، عمة مثلا أبوها وهي لا، كخالة أحد أبويها أو عمة أحد أبويها من نسب أو رضاع. وضابطه أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين، أيتهما قدرت ذكرا حرمت عليك الأخرى على التأبيد، والأصل فيه قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، ولخبر لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، رواه الترمذي وغيره وصححوه. ولما فيه من قطيعة الرحم، وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير. وإليه أشار صلى الله عليه وسلم في خبر النهي عن ذلك بقوله: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن، كما رواه ابن حبان وغيره. ويخرج بما سبق في الضابط: المرأة وأم زوجها أو بنته من أخرى، فلا يحرم الجمع بينهما، لأن أم الزوج مثلا وإن حرمت عليها زوجة الابن لو قدرت، أي الأم ذكرا، لكن زوجة الابن لو قدرت ذكرا لا تحرم عليه الأخرى، بل تكون أجنبية عنه، لأنها إذا قدرت ذكرا لا تكون زوجة للابن ولا للغير، بخلاف أم الزوج إذا قدرت ذكرا فإنه يكون أبا للزوج. ويخرج بقيد التأبيد: المرأة وأمتها، وحيث حرم الجمع فإن عقد عليهما معا بطل فيهما، أو مرتبا بطل في الثانية، لأن الجمع بها حصل. في عنا مسألتين في هذا الكلام لابد من شرحهن. عنا ضابط، ما هو الضابط؟ أنا عندي مرة بدي أتزوج مرة ثانية، شو بساوي؟ أنظر بينهما، بقلب واحد بيناتهم ذكر، إذا بتصح هذا الذكر أن يتزوج هذه، عند ذلك يصح الجمع. نعطي مثالين، تنتين، خلينا نبدأ عندي بنت اسمها سعاد إلى أخت اسمها مريم، لو صار مريم أحمد بجوز أحمد يأخذ سعاد؟ هذا بالنسبة للقرآن الكريم، وأن تجمعوا بين الأختين، انتهينا. الآن أعلى من ذلك، نأتي إلى السنة النبوية الشريفة. لو كانت العمة صارت عم، العم بجوز يأخذ بنت أخته؟ ما نقول لا تجمع ما بين العمة وبنت أخيها، العم بدل العمي عم، بجوز يأخذ الواحد بنت أخوه؟ لا. إذا لو كان بدل الخالة خال، الخالة بيأخذ ابن أخته بنت أخته؟ لا. هي عرفنا الكتاب والسنة. نأخذ أمثلة أعلى شوي، عندي بنت عمي مريم، وجاء على بالي اتزوج بنت عم أخرى اسمها سعى، عمي أحمد عنده مريم وعمي محمود عنده سعاد، واضح الأمر؟ أنا عندي تزوجت بنت عمي أحمد، بدي أتزوج هلا بنت عمي محمود، ساوية ضرة تاني، زوجة تاني، هل يجوز؟ السؤال بدي أحط القاعدة، ما هي القاعدة؟ أن أقرب واحدة منهن ذكر، بقلب الثانية ذكر، شو بتقربها للثانية؟ بنت عمها، بنت العم بجوز الزواج ابن عمه، نعم بجوز الجمع. عندي بنت خالتي زوجتي، وعندي بنت خالي تاني، بنت خالتي التانية شو بتقربها للتانية؟ ابن خالتها، لو قلبنا ابن خالتها، بجوز الزواجها؟ نعم بجوز الجمع بيناتهم. بنت خال وأخرى بنت عمته مثلا، ابن العمة ابن الخال، بصح ابن الخال يأخذ بنت خالته بنت خال بنت خال بنت عمته؟ نعم. بنت العمة بصير تأخذ بنت خال ابن خالها؟ نعم. إذا هؤلاء أي امرأتين بقلب وحدة ذكر، إن صح الجمع، إن صح الزواج صح الجمع، وإن لم يصح الزواج لا يصح. أعطينا أمثلة عن صحة الزواج، وأعطينا أمثلة عن صحة بقي عندنا. يستثنى من هذه أم مثلا الضابط: المرأة وأم زوجها، المرأة وأم زوجها أو بنته من أخرى، فلا يحرم الجمع بينهما. هذه المسألة إن شاء الله سأؤخرها للغد إن شاء الله، وفقني الله وإياكم. يعني تحتاج إلى هذه مستثناة، تحتاج إلى يعني هدوء في الفهم. إن شاء الله نبدأ فيها درسنا غدا، والحمد لله رب العالمين.